في كلامه. كذلك هنا إذا قر مرة واحدة ولم نتهمه وعرفنا أنه إنسان عاقل ليس مجنونا وليس يهيأ له، فللقاضي أن يكتفي بإقرار مرة واحدة، وإذا شك فأحب أن يكرر كما قال المؤلف فليفعل. قال: ولا يرجع حتى يقطع. لا يرجع عن ماذا؟ عن الإقرار، بمعنى يستمر حتى يقطع. فلو أحضرنا من يقطع يده بمن يسمى بالسياف، ثم لما رفع الآلة ليقطع يده رجع، هل يقبل رجوعه؟ الجواب: يقبل رجوعه. هذا معنى قول المؤلف ولا يرجع حتى يقطع. إذ هذا هو الشرط السابع، وخلاصته أن السرقة تثبت، لا يكتفى بذلك بالاتهام. أما الشرط الثامن قال: مطالبة المسروق منه بماله. مطالبة المسروق، لأن الحق لمن؟ الحق له. فإذا رفع الأمر إلى القاضي وطالب المسروق فإنه يقام الحد، وأما إذا سكت المسروق ولم يطالب بماله فكما قلتم الحق له، فلا يطالب أو لا يقام الحد. وبهذا تمت لنا الشروط الثمانية وهي واضحة ولله الحمد. بعد ذلك قال: ولا قطع عام مجاعة، عام مجاعة غلاء. لا قطع، ولا قطع عام مجاعة غلاء، أي ما فيها واو. لا قطع عام مجاعة غلاء، المعنى أنه إذا كان بالناس مجاعة والناس اشتدت عليهم السنة وصارت معيشتهم في ضيق، ثم صار الناس يسرقون حتى يستبقوا حياتهم حتى لا يموتوا جوعا، فهل يقطعون في هذه الحال؟ الجواب: لا قطع، لأنهم إنما يسرقون من باب استنقاذ أنفسهم. ففي هذه الصفة عام المجاعة وعام الغلاء وقلة المعيشة فإنه لا قطع. وعمدة هذا الحكم ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لم يقطع في عام المجاعة التي حلت بالمسلمين، حلت بالمسلمين مجاعة عظيمة حتى كاد كثير من الناس أن يهلك، وربما هلك بعضهم، فصار الناس يفقدون متاعهم، يفقدون طعامهم. فعمر رضي الله تعالى عنه مراعاة للضرورة التي ركبها الناس لم يقطع. وهذا الحكم يدور مع علته، فإذا ذهبت هذه العلة فينفذ الحكم، وإذا وجدت فإنه يرتفع الحكم. وهذا من سياسة عمر رضي الله تعالى عنه التي لها ما يؤيدها من النصوص والمقاصد الشرعية. قال المؤلف: فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه. هذه كيفية القطع، اليد اليمنى. قال: من مفصل كفه، لا يزاد على ذلك. والكف كما تعرف فيه مفصل، فيه مفصل بما يسمى بالرسغ، هذه المنطقة تسمى منطقة الرسغ التي مفصل الكف، فإنه يشد الكف شدا قويا حتى يتبين هذا المفصل ثم يقطع من هنا. هذه طريقة القطع، وإنما تقطع يده اليمنى لأنه قد ثبت في قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. فالقطع لليد اليمنى من مفصل الكف. قال: وغمست وجوبا في زيت مغلي. زيت مغلي، كيف تغمس في زيت مغلي؟ المغلي شديد حار عليه، لكن المصلحة أعظم، وهي انغلاق العروق التي يثعب منها الدم وبالتالي لا يهلك. هذا الزيت المغلي سوف يسد العروق وبالتالي يقف نزف الدم ويبقى. هذه طريقة قديمة كما لا أخفاك، أما الآن فلله الحمد تيسرت الأمور، فبإمكانه أنه يحافظ على مكان القطع بطريقة طبية متقدمة ولا ينزف الدم ولا شيء، لكن هذه طريقتهم الأولى. قال: وسن تعليقها في عنقه 3 أيام. يعلقون ماذا؟ يعلقون يده المقطوعة من باب ردع الناس وزجرهم. قال: إن رآه الإمام. إذا ليس هذا من تتمة الحد، هذه ترجع إلى المصلحة. فإذا رأى الإمام أن تعلق يده بهذه الطريقة فليفعل. وهذا قد روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يبدو والله أعلم أن السلطان إذا كان قويا وتسامع الناس أن فلانا قطعت يده فهذا يكفي، يكفي وزيادة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العقوبة يعني نكالا بمجرد القطع، ولم يجعل مع ذلك تعليقا. المهم أن التعليق ليس بلازم، ولهذا جعل المؤلف حسب رأي الإمام. قال: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه إلى آخره. إن عاد يعود لأي شيء، السرقة، وهذا ربما يكون، هذا نسأل الله العافية، السرقة أشربها قلبه وهو لا يزال يتطلع إلى أموال الناس، قطعنا يده اليمنى ثم عاد تقطع يده اليسرى، قال: من مفصل كعبه، من الكعب، قال: بترك عقبه. العقب ما هو؟ العقب مؤخر القدم، الجزء الآخر في القدم، الأخير في القدم الذي يمشي عليه الإنسان، هذا هو العقب. العقب لا يقطع، يبقى، لكن القطع كما قال المؤلف من مفصل كعبه. الكعب أين هو؟ أسفل الساق، أسفل الساق كعب متصل بالعقب، فالعقب يعني يبقى حتى لا يصاب المقطوع بخلل في مستوى مشيه، بل يبقى عقبه. وأنت لو تحسست قدمك لوجدت مفصلا عقب أو بعد العقب، بعد العقب في مفصل، ضع يدك على قدمك حتى ترى هذا المفصل. هذا المفصل ما يتبين إلا إذا شدت القدم، تشد القدم من عند الأصابع، تمسك بقوة ثم تشد، ثم يتبين هذا المفصل، ثم تقطع من هذا المكان، من هذا المفصل. قال: فإن عاد لم يقطع أو لم تقطع. إذا عرفنا الآن أن حد السرقة قطع يده اليمنى ثم قطع يده رجله اليسرى. قال: فإن عاد، عاد إلى أي شيء؟ إلى السرقة للمرة الثالثة. قال: لم تقطع، لم يقطع ماذا؟ لم تقطع يده، لأن هناك من قال إنه إذا عاد الثالثة فإن تقطع يده اليسرى، ثم إذا عاد أيضا فإن تقطع رجله اليمنى، ثم إذا عاد فإنه يقتل. لكن هذا مبني على حديث ضعيف، وينتهى بالقطع إلى رجله اليسرى. قال: فإن عاد لم تقطع، وماذا يفعل به؟ قال: وحبس حتى يموت أو يتوب. إذن ينتهي القطع إلى عضوين، ثم بعد ذلك يحبس، يحبس حتى يموت أو يتوب. وتوبته في ظاهر الحال أنها أقرب، لأن إنسان قطع منه عضوان فالظن إن شاء الله أنه يتوب. هكذا القطع في السرقة كما تبين. استمع لشيء آخر. قال: ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه لمالكه. هذا لا بد منه. إنسان سرق 100,000 ثم قطعنا يده، هل ندع 100,000 له يتمتع بها ويقول يكتفى بالقطع؟ الجواب لا، المال للغير، لا بد أن يصل إليه، فلا بد أن يرد ما أخذه لمالكه. طيب، لو قال: المال الذي أخذته صرفته، ليس عندي شيء، ماذا نقول؟ نقول: يبقى دينا عليك، يبقى في ذمتك، فعليك أنك تجتهد في رد ما أخذته. هذا ما نقول: فيرد ما أخذه لمالكه. قال: ويعيد ما خرب من الحرز. ما خرب من الحرز. ما الذي خرب الحرز؟ هو الذي خربه، كسر القفل، نقب الجدار، كسر الأبواب، فلا بد أن يصلح ما خربه. إذن كأن السارق الآن يطالب بعدة أشياء، يطالب بإرجاع ما أخذه، ويطالب بإصلاح ما خربه من الحرز. انتهينا ولا بقي شيء؟ ها، بقي شيء. قال: وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. نسأل الله العافية. هذا الذي قطعت يده في السرقة، من قطعها؟ قطعها السياف. السياف يعني لم يتبرع بالقطع، هذه وظيفته، يريد أجرة. فلما قطعت يده قل أعطنا 500 ريال لأي شيء؟ أجرة السياف الذي قطع يدك. قال: ما قلت لكم اقطعوها؟ فيقال: الله الذي قال اقطعوها. فأنت الآن تدفع أجرة القاطع. ثم لما غمست بالزيت، الزيت بكم؟ قالوا بعشر ريالات، أعطنا قيمة الزيت. نسأل الله العافية والحماية. هذا ما يراه المؤلف، أن أجرة القاطع وثمن الزيت أنه يطالب بها المحدود الذي قطعت يده. وهناك قول آخر، وهو أن هذه الأمور هذه تكون من بيت المال، أجرة القاطع وثمن الزيت هذه من تتمة تنفيذ الحد والحدود للسلطان، فهي من بيت المال، وهذا لعله أقرب، والله أعلم. لكن يطالب برد ما أخذه، هذا لا بد منه، وكذلك ما خربه. وأما ما زاد على ذلك فيرجع فيه إلى بيت المال. إذن تم لنا في جلستنا أو في أول جلستنا ما يتعلق بالقطع في السرقة. ننتقل بعد هذا إلى شيء آخر. ما هو؟ قال: باب حد قطاع الطريق. هؤلاء يختلفون عن السارق، قطاع الطريق، وهم المحاربون الذين قال الله تعالى فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون، يحاربون الله ورسوله، فهم المحاربون. هؤلاء المحاربون ما عقوبتهم أو ما تعريفهم؟ قال: وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة. هذا هو ضابطهم، مكلفون، يعني أنهم بالغون عاقلون. فلو قدر أنهم صبية مثلا ليسوا مكلفين، فإنهم ليسوا قطاع طريق، كما يوجد من بعض الصبية مثلا في العاشرة في الثاني عشرة يشكلون أذية لأناس، فهؤلاء لا يعاملون قطاع طريق لأنهم غير مكلفين. كذلك لا بد أن يكونوا ملتزمين، والملتزم هنا مر معنا أنه المسلم، الملتزم المسلم، وكذلك الذمي أيضا، لأن الذمي يجرى عليه ما يجرى على المسلمين من هذه الأحكام. قال: يخرجون على الناس. يخرجون أين يخرجون؟ في البلد ولا في الصحراء؟ يشمل البلد والصحراء. وربما يكون قطاع الطريق في البلد في الحارات مثلا، وربما يكونون في الصحراء في طرق المسافرين، كل هذا يعتبر قطع للطريق. قال: فيأخذون أموالهم مجاهرة. إذن يختلف القطاع عمن؟ عن السراق. عن السراق، فالسارق خفية، وهؤلاء مجاهرة، يعني يأتون إلى الناس ويقهرونهم ويأخذون أموالهم. إذن عرفنا الآن تعريف قطاع الطريق، تعريف قطاع الطريق. قال: ويعتبر ثبوته ببينة. ثبوت ماذا؟ ثبوت القطع، قطع الطريق ببينة. والبين هنا الشهود، فإذا شهد اثنان أن فلانا أو أن هؤلاء يقطعون الطريق فهذه بينة. قال: أو إقرار مرتين، يقرون على أنفسهم. قال: والحرز والنصاب. لا بد أن يأخذوا من حرز، ولا بد أن يأخذوا نصابا، فلو كانوا يأخذون من غير حرز من أشياء يعني في غير أماكن حرزها على أعتاب البيوت على أعتاب الدكاكين من السيارات مثلا التي تكون مفتوحة، فعلى كلام المؤلف أنهم لا يعتبرون قطاع طريق، لا بد أن يكون من حرز. وهذا يعني فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن الصواب أن الحرز في هذه الحال ليس بلازم. فإذا كانوا يعتدون على الناس ويأخذون متاعهم حتى وإن كان من غير حرز، وأما النصاب فنعم لا بد أن يكون نصابا. فإذا كانوا يأخذون أشياء زهيدة، يأخذون أشياء لا تبلغ النصاب، يأخذون طعاما قليل الثمن، يأخذون ما يلبسون وهو قليل الثمن، فهذه لا تعتبر أو لا يطبق عليهم الحد، يؤدبون لكن لا يقام عليهم الحد. انتهينا من هذه الأمور. قال ولهم أربعة أحكام. لهم من هؤلاء؟ قطاع الطريق. لهم أربعة أحكام. قال إن قتلوا ولم يأخذوا مالا قال تحتم قتلهم جميعا. قتلوا صاروا يعترضون الناس ويقتلونهم ولا يأخذون المال، وهذا ربما يوجد، يوجد من بعض الناس أنه طبيعته العدوان، يقتل ولا يهمه المال ولا يهمه أيضا العرض، يعني كأن نسأل الله العافية يعني عطشان إلى دماء يريقها. فهؤلاء إذا فعلوا ما فعلوا من القتل قال حتى ما قتلهم جميعا، جميعا حتى ولو كانوا عشرة مهما بلغوا يقتلون جميعا. لكن كلمة تحتم، تحتم ما معناها هنا؟ يعني أن قتلهم حتم لازم، ما في خيار، بمعنى ما نذهب إلى أولياء المقتول ونقول ما رأيكم أبوكم قتل، قتلوا قطاع الطريق، ما يحتاج، هذا حكم لله عز وجل، ما نرجع فيه إلى أولياء المقتول. بخلاف ماذا؟ بخلاف القصاص، فالقصاص مر معنا أنهم لا بد أن يطالبوا، أن يطالبوا جميعا. هنا بمجرد ما يقتلون فإنه يتحتم قتلهم جميعا. إذا هذه صورة. قال وإن قتلوا أخذوا مالا قال تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا. هذا نوع آخر من المحاربين، يقتلون ويأخذون المال، حكمهم يقتلون، تحتم قتلهم. قال وصلبهم يصلبون، يعني يعلقون على مشنقة، على مثلا عمود كهرباء، على عمارة، على جدار، يعلقون. لماذا؟ قال حتى يشتهروا، يعني يشتهر عند الناس أن هذا قاطع طريق، هذا هو معنى الصلب. والصلب موجود ويفعل به إلى وقتنا الحاضر، أن من قطع الطريق فإنه يقتل ويصلب. طيب هذا الصلب كم مدته؟ ما بين المؤلف، مما يبين، مما يدلك على أن المسألة ترجع إلى اجتهاد الإمام، حتى يشتهروا. فإذا علق أو صلب ليوم أو لساعات أو لأكثر فهذا كافي حتى يشتهروا. وفي وقتنا الحاضر الاشتهار سريع أو بطيء؟ سريع جدا، وربما مع التصوير يعني ينتقل إلى أقاصي الدنيا. فإذا هذا هو الحكم الثاني وهو الصلب. قال وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا، هؤلاء نوع ثالث، هؤلاء ما يقتلون لكن يأخذون المال، وربما أخذوا كل شيء معهم، بل ربما كما ذكروا في أخبار قطاع الطريق والذين يسمون فيما مضى يسمون بالحنشل، ربما جردوهم من ثيابهم وتركوهم عراة، ويذكر في هذا قصصا كثيرا أنه ربما جردوهم عراة فأخذوا ثيابهم، فاضطر هؤلاء الذين اعتدي عليهم أن يبقوا حتى يأتي الليل، ثم إذا جاء الليل تسللوا عراتا، نسأل الله العافية، أو يبعثون واحدا منهم يأتيهم بثياب. إذن القضية كما ترى يعني قضية صعبة، فهؤلاء إذا أخذوا مالا ولم يقتلوا فحكمهم قال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، قال حتما في آن واحد، هذه عقوبتهم أيديهم وأرجلهم من خلاف. خلاف هنا ما معناها؟ يعني وراء، من وراء؟ لا، خلاف مخالفة، من المخالفة وليست من الخلف. كيف المخالفة؟ يعني تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى حتى لا يعطل المنفعة من جهة واحدة، لا تعطل المنفعة من جهة واحدة فتكون يمين وشمال. قطع اليد كما مر معنا في السرقة، من أي مكان؟ من مفصل الكف. قطع الرجل من مفصل العقب ويترك العقب كما مر. قال في آن واحد، يعني لا بد أن تقطع يده ورجله في نفس المكان لأن العقوبة واحدة، فلا يحق لنا أن نقول اليوم تقطع يده وغدا رجله، هنا تعذيب له وجعلنا الحد قسمين، فلا بد في مكان واحد في آن واحد. هذه العقوبة الثالثة وهي لمن أخذ مالا ولم يقتل. قال وإن خافوا الناس ولم يأخذوا مالا، قال نفوا من الأرض. أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا، ماذا يستفيدون؟ ما هي فائدة هؤلاء إذا صاروا يخيفون الناس؟ هل لهم فائدة؟ ما هي؟ ممكن يعني يفرضون سلطتهم على الناس، والمجرم أحيانا يفعل ما لا فائدة منه لأنه متشوق إلى إذلال الناس وإهانتهم، فهؤلاء صاروا يخيفونهم، يعني يخرجون لهم ويعترضونهم ولكن لا يأخذون شيئا. هؤلاء قال المؤلف ينفون من الأرض، قال فلا يتركون يأون، أو فلا يتركون يأون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، يطردون، لأن الجزاء من جنس الذنب، الجزاء من جنس الذنب، العقوبة من جنس الذنب. لما خافوا الناس إننا نخيفهم ونسلط من يطردهم، يطردهم عن كل مكان يأون إليه، وفي النهاية سوف يعيشون في الصحراء في المنفى، لا يتركون يأون إلى بلد. ثم الظن بعد ذلك أن يملوا هذه الحال الطريدة ثم يتوبون، وإذا تابوا كما قال المؤلف حتى تظهر توبتهم فترفع عنهم العقوبة. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، قال سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين. من تاب منهم من قطع الطريق قبل القدرة عليه، يعني قبل أن نقبض عليه علمنا أن فلانا من قطع الطريق أنه تاب وأنه نادم وصار يتعبد ويترك الاعتراض للناس، فهل نقول هاتوه نقتله؟ ماذا قال المؤلف عليكم السلام؟ قال سقطت عنه حقوق الله، وهذا هو معنى قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ماذا؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فاتركوهم. قال سقطت عنهم حقوق الله، قال وأخذوا بحقوق الآدميين. حقوق الله هذه تسقط عنهم لكن يبقى حقوق الآدميين. ما حقوق الآدميين؟ حقوق الآدميين إن قتلوا قتلوا، وإن أخذوا مالا فإنهم يردونهم، يردون المال. طيب إذا كان إن قتلوا قتلوا، إذا ما استفدنا شيئا ما داموا سوف يقتلون، فأين الذي سقط؟ الذي سقط ما قال المؤلف قبل قليل، قال تحتم قتلهم. هنا لما سقط حق الله سقط التحتم، يعني الآن في خيار، في خيار نرجع إلى أولياء المقتول فيقال هؤلاء تابوا وقد قتلوا قريبكم ما رأيكم؟ فإذا قالوا عفونا عنه يترك، بينما لو قبض عليهم قبل التوبة فإن نقتلهم لزاما كما مر معنا تحتم قتلهم. فهذا هو الفرق بين القدرة عليهم أو بين توبتهم قبل القدرة وبين قبضهم قبل التوبة. إذا انتهينا من هذا الحكم وهو حد قطع الطريق وعرفنا أن العقوبات متنوعة، طيب ما الدليل على هذا التنوع مع أن الله سبحانه وتعالى ذكرها يعني حدا واحدا؟ الدليل على هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه وزع العقوبات على ما سمعت الآن، وهو أنهم إن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا مالا قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا مالا فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن خافوا نفوا. هذا مروي عن ابن عباس وهو معتمد عند الفقهاء رحمهم الله. نختم بهذا الفصل القصير. قال فصل: قال ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل. هذا الفصل واضح أنه يتكلم فيه المؤلف على ما يسمى بحكم الصائل. عنوان هذا الفصل بحكم الصائل أو دفع الصائل. من هو الصائل؟ الذي يتسلط يصول على الناس، يصول يعني يهجم عليهم، يريد أذيتهم يصول. قال من أريد بأذى في نفسه، يعني أرادوا أن يؤذوه في نفسه بقتل، أو ماله خذوا ماله، أو حريمه أو حريمه أرادوا أن يعتدوا على حريمه على عرضه. قال فله دفع بالأسهل، فالأسهل يعني يدفعه بما هو أقل، إذا كان يندفع بالدفع فليدفع، إذا كان يندفع بالجرح فليجرح، إذا كان يندفع بشيء من اللكم والضرب والربط، المهم أنه يأخذ بالأسهل. قال فإن لم يندفع إلا بالقتل، خلاص الآن ضربنا وزجرنا ولم يندفع فما بقي إلا أن نقتله، فما الحكم؟ قال قتله ولا شيء عليه. فهذا هو حكم الصائل، أنه يؤخذ بالأسهل فالأسهل، فإذا تعذر إلا القتل فإن له رخصة أن يقتله ولا شيء عليه. من أي ناحية؟ من ناحية القصاص، من ناحية الدية، لا شيء عليه. قال ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره، وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه. يجب أن يدفع عن حريمه عن نسائه وكذلك نساء غيره، إذا قدر أنه ابتلي بنساء غيره فليدفع. قال وكذا في غير الفتنة، والمراد بالفتنة شدة القتل، كل يقتل من يقابله، القاتل لا يدري فيما قتل والمقتول، القاتل لا يدري فيما قتل والمقتول لا يدري فيما قتل، وهذا يحصل في زمن الفتنة، كل يقتل وعرضة لأن يقتل. هذه الفتنة المؤلف يقول في غير الفتنة فإنه يدافع عن نفسه ونفس غيره وماله، لا مال نفسه. ما المعنى؟ المعنى أنه في غير الفتنة يقال دافع عن نفسك وعن نفس غيره وعن ماله، لكن مال نفسك مالك أنت ليس بلازم. لو أن إنسان اعتدى عليك وأراد أن يأخذ مالك، أراد أن يأخذ سيارتك، فقلت أو تركته احتسابا لله عز وجل وحتى لا تدخل فيما هو أعظم، هل لك ذلك؟ نعم لك ذلك، لكن مال غيره فإنك تدفع عن مال غيرك، لأنك مطالب بحفظ مال أخيك المسلم، إذا كان عندك قدرة فدافع عن مال أخيك المسلم، وكذلك عن نفسي ونفس غيره كما قال المؤلف. طيب في الفتنة، في الفتنة لا يدافع، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. ففي الفتنة تصبر كما صبر عثمان رضي الله تعالى عنه، ونهى الصحابة أيضا عن أن يدافعوا عنه لأنه زمن فتنة. ففي هذه الحال الإنسان كما قلت لك في الحديث يكون عبد الله المقتول. قال: ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. لا يلزمه، لا يلزم ماذا؟ لا يلزم الإنسان حفظه، حفظ ماله عن الضياع والهلاك، بمعنى ما دام أنه مالك الخاص ثم تركته يضيع أو تركته يهلك فإن هذا يعني لك فيه رخصة لا يلزمك. وهذا الذي قاله المؤلف يعني فيه نظر واضح، فيه نظر واضح، لأنه متى أمكن أن يحفظ ماله ويحوزه من ضياع أو هلاك فإنه مسؤول عنه. وكلام المؤلف هذا في نظر. ما الفرق بين الضياع والهلاك؟ الضياع والهلاك ما الفرق؟ الضياع يبقى المال، ولنقول مثلا إنه شات ظلت وتركها، قال خلاص ما راح أبحث عنها، هذه من أي نوعين؟ ضياع. الهلاك لو أنها تعرضت مثلا لحريق أو مثلا لسبع يأكلها حتى تنتهي فهذا هلاك. وعلى كل حال كما قلنا قبل قليل إن حفظ المال مع القدرة يعني واجب عليه. أما إذا كان غير قادر أو يخشى لو اشتغل بحفظه أن يفقد ما هو أعظم منه فكما قال المؤلف لا يلزمه. ونسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه.